إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، بمناسبة ما حدث وقدر في الدولة العثمانية، حيث تحولت من دولة إسلامية مجاهدة إلى دولة علمانية مناقضة للإسلام محاربة له آناء الليل وأطراف النهار، إلى أن وصل بها الأمر إلى عقد الاتفاقيات مع دولة اليهود لضرب المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والكثير يبدو سطحيا في تفكيره، فيعزو أن الذي حدث هو بسبب المسمى بكمال أتاتورك، وذلك ليس حقا، وإنما للموضوع جذور، وإنما للشجرة الخبيثة جذور ضاربة في التاريخ منذ على الأقل 300 سنة. ولذلك ركزنا على هذه 300 سنة، بل بدأنا منذ 200 سنة، لأنه الدراسة فيه تكفي لبيان حقيقة الأمر. نحن نعيش زمانا بئيسا جدا، الإسلام فيه غريب، في الأرض التي كانت إسلامية صار الإسلام فيها غريبا جدا، وصارت العلمانية حاكمة وشرسة ولا تريد للإسلام أن يجاورها في بلاد المسلمين إلا في المساجد وبشروط. ما هذا الواقع البئيس؟ أين نعمة الله عز وجل التي كان ينعم بها المسلمون الأوائل؟ ولماذا غيرها الله؟ الله تعالى يقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذا أتيت الأمة من قبل أنفسهم بوسائل وأسباب قدرها الله عز وجل، بتقوية أوروبا وأمريكا والشرق والغرب، كل دي وأسباب يقدرها الله، لكن الأصل في التفكير وأعظم المبادئ أن نفهم هذا، أن نعمة الله في الخلافة الراشدة إنما سلبناها لأننا أوتينا من قبل أنفسنا، أتينا من قبل أنفسنا بالانحراف الذي كان في الأمة على مدار القرون، وهذا مبدأ لا يمكن أن ننساه في أي درس. أخذنا عهد سليم الثالث وانتقلنا منه إلى عهد محمود الثاني، وكان يمثل أخطر شيء في الكارثة 1807 ل 1839 أو 39، يعني انظر إلى مدة حكم حوالي 31 سنة. وقدمنا لكم صورته، نسيتموها ماذا أفعل؟ لابد لنا من دراسة القرن التاسع عشر على الأقل، ولا بد لنا من دراسة المبادئ التي سنلقيها الآن قبل الدخول في دراسة القرن التاسع عشر، لأن هذا الواقع البئيس الذي تعيشه إنما هو فروع شواشف. الأصل فين؟ في القرن التاسع عشر. وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمور العامة وفي أمر العامة، في أمر البلاد الإسلامية والدولة الإسلامية وشؤون الدولة الإسلامية، كفرك بودة نصر أبو زيد، كل هذا لن يعيشه فروع وشواش. والناس يوجهون كل غضبهم على الحكام، والمسألة ليس كذلك. المسألة لابد أن نعرف أسبابها ومظاهرها حتى نعود إلى الطريق الصحيح. لابد أن نعلم، لقد قتل مثلا السادات، فهل جاء الإسلام بقتله؟ إن الأمة انحرفت انحرافا رهيبا، ولن ينعم الله عليها بعودة الإسلام الحق إلا بحسب سنته الواضحة المعلومة لدى الجميع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي الأولى عندما سلبت من الأمة نعمة الخلافة الراشدة ونعمة الجهاد وتحكيم شرع الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعقيدة الصحيحة، عندما سلبت الأمة هذه النعمة إلا ما رحم الله طائفة المنصورة لا تزال طبعا، عندما حدث هذا كان بسبب أننا أتينا من قبل أنفسنا، فأزال الله النعمة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نريد عودة النعمة فلندخل في السنة الأخرى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ده مبدأ. يعني قبل أن ندخل في تفاصيل القرن التاسع عشر، يعني توقفت مثلا قبل ذلك فيما يسمى بالغزو الفكري، يدوب ذكرت منه المتعلقة بالتعليم والبعثات وما إلى ذلك. لما الناحية التشريعية وكيف غيبت شريعة الملك عز وجل، موضوع ده لابد له من تفصيل، لابد. فلو فهمنا النفسة الخبيثة وجذور الانحراف، لو فهمنا ما الذي كان في القرن التاسع عشر وخصوصا في الثلث الاول منه، هو ده النفسة الخبيثة، هو ده الجذور. ليه؟ دي بقدر الله. هندخل في مبدأ ثاني، ليه ربنا قدر علينا هذه النفسة الخبيثة وجذور الانحراف؟ قدرها لمبدأ سنن الربانية، لأن الأمة انحرفت منذ القرون، وسنرى بعضا من انحرافاتها، ثم الله عز وجل قضاها سنة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلاص، أمور ومبادئ واضحة جدا. يعني القرن التاسع عشر لابد من دراسته، ولا بد لك من الصبر على هذه الدراسة، وما من طريق آخر لكي تفهم الذي نحن فيه، لن تجد طريقا اخر غير اللي بقوله لك. لا بد من دراسة قدر الله، واقول قدر الله في القرن التاسع عشر كحد ادنى، انما انك تتكلم عن العلمانية في القرن العشرين ما هي الا اذناب واناس صيع توافه اخذوا من افواه بتوع القرن التاسع عشر وشغلين. فلننظر كيف بدأ هذا، كيف غيبت الشريعة، وكيف استطاع شيطان الإنس والجن أن يغيب شريعة المسلمين، شريعة ملك الملوك من حكم بلاد المسلمين في أرض المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد. يبقى أنا سأعود إلى أول القرن، انتقلت للسلطان محمود الى عبد المجيد ثم الى بعد ذلك الى عبد العزيز وهندخل على السلطان عبد الحميد. توقفنا في عصر التنظيمات. ايه التنظيمات؟ الضربة الشديدة اللي بتوجه تجاه الشريعة. ده فين؟ في الدولة العثمانية في الاناضول اللي هي تركيا الان. في الوقت ذاته كان الشغل شغال هنا في مصر. جناح الامة الثاني. جناح الاول هناك والجناح الثاني هنا. الضرب يعمل هناك في الدولة العثمانية في الاناضول في تركيا والضرب نفسه يعمل في مصر هنا. انتم لا تعرفون هذا؟ اذا لا يمكن ان تفقه اسباب الانحراف واسباب الوضع البئيس الذي نعيشه. يبقى مبدأ اخر. ان كنا قد تصورنا اننا اتينا من قبل اليهود والنصارى فقط واننا كنا على الاسلام الحق حتى جاء الكفرة فاجتثوا ديننا والغوا شرائعنا وفعلوا بنا الافاعيل فاننا لا نكون قد اخطأنا التصور فحسب وانما نكون ايضا قد قطعنا الطريق على انفسنا اللي هو فيه العودة الى الاسلام الصحيح. فلن نعود للاسلام الصحيح ابدا اذا كنا تصورنا ان الذي بنا الان هو نتيجة لهجوم الكافرين من الشرق والغرب على المسلمين وفقط. كلا والف كلا. ازاي ده يحصل؟ يبقى ده كفر بكتاب الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. ده في الترق. طب في الانحدار؟ خلاص. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. كل شيء يسمعه الله ويعلمه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا اتينا من قبل انفسنا. اذا اردنا العودة فلا بد ان نعود الى انفسنا مع دراسة خطوات الغرب ومكر الغرب وكيد الغرب والشرق ومخططات الشرق والغرب. ده شيء اخر. انما الاصل ان الامة اوتيت من قبل انفسهم وده مبدأ لا يمكن ان ننساه والا فلن نعود للاسلام الصحيح ابدا. دي مبادئ السنة الربانية تعمل ازاي؟ طب نفصل بعض الشيء من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. هذه المبادئ هامة جدا لفهم الموضوع. نفصل في مسألة السنن الربانية. هل هذه الضربة من الله عز وجل اللي بدأت من 200 سنة قبل 19 ده هولندا احتلت اندونيسيا. احتلت اندونيسيا 90% في منها من اهلها مسلمون. انجلترا احتلت الهند. فرنسا احتلت شمال افريقيا. روسيا شغال على الدولة العثمانية وتطمع في ايران بالتناوب مع انجلترا. وانجلترا وفرنسا بتمتزق العالم العربي. كل ده في القرن 19. الله لا اله الا الله. هذا الامر ليس جديرا ان تنظر اليه من زاوية قدر الله عز وجل والعقوبات الالهية والسنن الربانية. ده شيء بشع مروع. بس لم تنقض القيادة والريادة الاسلامية بل خضع المسلمون بذلة واستكانة لكل من هو كافر. لا حصل ده. نعيش الان فيه وإلف العادة غلب على الناس. فالناس يتصورون انه في اوضاع اسلامي لان إلف العادة يؤثر على الناس ويطبع الناس وطابع البيئة خصوصا وان الناس فرغوا من العقيدة الصحيحة ومن طلب العلم ومن دراسة الاسلام. هو ده الغم الذي نعيشه. فاقول بعض التفصيل فيما يتعلق بالسنة الربانية. رؤية يراها البعض المشتغل بالسنة الربانية ان الداء بدأ هو بدأ من شوف من عهد بعد الخلفاء. الداء بحب الدنيا. لخصت ذلك في الماضي. حب الدنيا الجاه التصوف الشيعة يعني بلخص الاجنحة دي. خذ اكثر تفصيلا حب الدنيا وكراهية الموت والذي سيقذف قذفا قبل 200 سنة الاخيرة لكي يحدث ما حدث. حب الدنيا يؤدي الى شوال الجمال في الشهوات والترف يؤدي الى اشياء كثيرة جدا يؤدي الى عقوبة الله عز وجل لان ده انحراف في العمل والسلوك والشهوات. مبدأ ثاني من السنة الربانية ان الذنب يعاقب الله عليه بذنب اخر. تعرف المعلومة دي؟ هذه سنة من الله عز وجل. سنة من الله. تعمل ذنبا يعاقبك الله بذنب اخر. هذه سنة. تقصر في صلاة يعاقبك الله بتقصير في صلاة أخرى ويقدر لك الأسباب لذلك. سنة رهيبة. ولذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا تعلم، يعني تولوا عن تحكيم كتاب الله، تعلم أن اللي حاصل ده عقوبة من الله لهم، ما يستهلوش الإسلام. تعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا تغيير الشريعة ده عقوبة من الله ولا لا؟ نصوص نصوص. إن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. بيبدأوا في إيه؟ بالتنظيمات. بيسوغ إيه؟ بيسوغ بيجمل اللادينية العلمانية إيه؟ إيه الموضوع ده حصل إزاي بالضبط؟ فنحن يعني شوف نركز على السنة الربانية، المبدأ العظيم جدا. شوف حب دنيا بداية، غنائم والترف حب دنيا، انحراف في العمل والسلوك عقوبة من الله، يبقى انحراف في العقيدة والتصور، يبقى ضربت الأمة في العقيدة نتيجة لإيه؟ لحب الدنيا والشهوات وانحراف في السلوك والعمل، يعاقبها الله بذنب أشد ألا وهو بانحراف في العقيدة والتصور. إيه الانحراف في العقيدة والتصور؟ أخطر ما يمكن الشيء المسمى بالإرجاء والتكفير، أو ده انحراف في العقيدة والتصور، وجهل بمعنى لا إله إلا الله، ده برضو انحراف في العقيدة والتصور. لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الله. طب هنعبده إزاي؟ بثلاث. أول حاجة التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثاني شيء الشعائر، صلاة صوم حج زكاة. ثالث شيء الشرائع. ثلاث، هما ثلاث. او تسمي الشرائع دي الحاكمية، او تسميها الطاعة والاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، شيء واحد، كل شيء واحد. شرائع. شوف بقى مسألة زي ادي لا اله الا الله، عندما اتى الارجاء فجعل العمل خارجا من نطاق لا اله الا الله، وجعل الاسلام يكفي ان يقول لا اله الا الله ويستمر عليها بغير عمل ويبقى ده مسلم. هذا هو الارجاء. فاخطر ما منيت به ومني به الدايسون نوع من هذا الارجاء، نوع من هذا الارجاء. خصوصا في الازهر قبل 200 سنة كان الارجاء قد عمل عن عمله عند كثير من طلابه وعلمائه، ومنهم اخطر نفسه في 200 سنة اصل اللي احنا فيه ده كله رفع الطهطاوي، وسنعلم ان شاء الله. يبقى دي عقوبة من الله عز وجل ان يوجد الارجاء في الامة. ارجاء يعني ايه؟ الاسلام كلام بس، انما عمل مش مهم، هو ده الارجاء. واخطر ما في ذلك ان تغيب شرائع الله، وبرضه لسه المسألة اسلامية والاوضاع اسلامية تمام التمام، والارجاء يلتمس في ذلك المعاديد. اقول كل ده بعقوبة من الله عز وجل على الامة الاسلامية، ان تبتلى بعقيدة الارجاء عشان اشتغلوا في الشهوات وانحرف في العمل والسلوك، عاقبهم الله بانحرف في العقيدة والتصور، واكثره الارجاء. ايه الارجاء ده؟ ان الاسلام هيبقى كلام بس، لا اله الا الله كلام، انما العمل ما فيش عمل. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر، كل الخطر. وهذا هو الذي اثمر بعد ان تضخم الى غياب الشريعة، هو ده اللي حصل بقى. غياب الشريعة شريعة ملك الملوك، ولا يمكن ان يقوم اسلام بغير شريعة ملك الملوك. غيبت الشريعة ولسه الاوضاع في نظر المسلمين الاسلامية. ليه؟ عشان عقيدة الارجاء. خطر جدا. وعقيدة الارجاء ما هي تمكنت من مين؟ من اكثر الدعاة والعلماء، بعقوبة من الله عز وجل كما سنرى. الكلام ده ليس نظريا، ستراه وكأنك في حلم عميق، شر طويل مستطير، عندما تطلع على الذي كان من شأنه رفع الطهطاوي، ده عالم أزهري، حافظ القرآن وحافظ من السنة وحافظ من الفقه، ذكي جدا ويريد الإسلام. سترى تناقضا في كتابات، هي مش تناقض، إلا أن تفهم أنه مرجئ ثم أنه صوفي، وخلقه الله مع الحملة الفرنسية، اتولد في سنة الحملة الفرنسية على مصر، وعاصر محمد عز والخديوي اسماعيل وشغال، اخطر نفسه، وما بدأ الا بنية حسنة لخدمة المسلمين. بس واحد صوفي ومرجئ ماذا تنتظر منه مهما كانت نيته حسنة؟ ولما قدره الله عقوبة. انا بقول لك اهو انحراف في الدنيا العمل والسلوك، عقوبة انحراف في العقيدة والتصور، يبقى الارجاء الام ما بترجعش حتى يغيروا بانفسهم، لم يغيروا بانفسهم. خد على دماغك بقى اديلك عالم تمام حافظ ذكي متكلم ومرجئ وصوفي عشان يثبت كل شيء ويجيب الكفر الغربي يسوغه هنا، وما اراد الا النهضة للمسلمين. شوف عقوبة الله عز وجل شيء رهيب، لم ينتهي الامر عند هذا الحد، مجرد اجمالات، انما سنرى لابد ان نعرف شيئا عن جذور الانحراف، وده اولهم اول واحد. بغير ذلك لا امل، وبغير صبر من الناس لا امل في التعرف على الاسلام وفي التعرف على ما يحدث الان. يبقى الارجاء اهو خلاص هيسهل العمليه، يغيب اي حاجه عن الاسلام، مش مهم، لا اله الا الله، سمون مسلم واحد بالله، عايز ايه؟ ارجاء. لغايه لما تغير الشريعه يقول لك حليت مسلم، لا اله الا الله، في ايه؟ الله، الشريعه دي زيت الخير خيرين كماله. طب الخطر الارجاء ازاي؟ والارجاء بيجي امتى؟ طبعا الارجاء ده موضوع طويل جدا، فيه دكتوراهات ودراسات، انما متى جاء يعني رد فعل على اي شيء؟ والارجاء ده تفريطها في الدين، رد فعل للغلو من الخوارج اللي هم التكفير الان مع تطور في الفكر مستمر بغضب من الله عز وجل. يبقى الخوارج ماذا فعل الخوارج؟ ارادوا ان يكفروا بالمعصيه، اللي زنى يبقى كافر، اللي سرق يبقى كافر مخلص للنار. شايف الكلام ده؟ غلو هيقابل لقى الارجاء. طب الخوارج ماذا فعل؟ ارادوا ان يكفروا بني اميه، وبنو اميه كانوا مجاهدين عمالقه يحكمون بما انزل الله ويوحدون الله عز وجل، انما في شيء من الشهوات، في شيء من الانحراف العملي، راحت العقوبه جايه النفس اهي. شوف بدا ازاي؟ شيء من الترف، شيء من الشهوات، شيء من محاباه الاقربين، وهذا ليس من دين الله عز وجل، هو شيء. فجاءت العقوبه بالخوارج. ثم هؤلاء الخوارج ماذا فعلوا؟ ارادوا ان يكفروا بني اميه، وارادوا ان يستدلوا ويستقصدوا معهم حبر الامه، ابن عباس رضي الله عنهم. ازاي؟ قاله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وهؤلاء بنو اميه حكموا بغير ما انزل الله. ازاي حكموا بغير ما انزل الله؟ يقول لك الواد قريبه ده طلعه مش حرام وهو سارق فعلا، الواد قريبه ده فقع العين فارغم الذي فقعت عينه على قبول الدين، يبقى ده حكم بغير ما انزل الله. قال لهم نعم، ولكن بالصوره دي ليس الكفر الذي تذهبون اليه، وانما اسقاط الكلام على بني اميه يبقى ايه؟ يبقى كفر دون كفر، لم يخرجوا من الملة، ولكنه ذنب اعظم من الزنا، اعظم من السرقة، اعظم عند الملك من قتل المؤمن العام، بس ما يخرجش عن الملة برضه. شوف البداية جت منين؟ ترف، دنيا، محاباة اقربين، طلع له ربنا بسنته عز وجل ان الذنب عليه عقوبة ذنب ثاني واشد منه، الخوارج. خارج عملوا اشياء فظيعة يريدون ان يكفروه. فذهبوا الى ابن عباس، وابن عباس حبر الامة، وقال الكلمة العجيبة، الحكم الرهيب، وغير من الاصحاب قاله، ومن التابعين من قاله، لو كفر دون كفر، يعني ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. لها تفصيل، تفصيل ان ومن لم يشرع بما انزل الله يبقى دول ايه؟ لا ريب ابدا في انهم خارجون عن الملة. تشريع ده الله عز وجل، تشارك الله في التشريع كفر مخرج عن الملة. انما التشريع قدام منك الاسلامي والدوسي امامك، فقط القاضي وجد ان هذا الجاني قريبا له فاخرجه من تحت طائلة القانون، اسمه تحقيق مناط، وده اسمه كفر دون كفر، لشهوة، لمصلحة، لرغبة، لرهبة، لتأويل، إن فهذا حكم غير ما أنزل الله، بس لا يخرج عن الملة. إنما تبديل الشرائع أن يحمل الملف اللي فيه شريعة الله، الدوسيه اللي فيه شريعة ربنا، ويغيب ويتحط مكان منه شرائع نابليون، ده لا يمكن ولا يمكن ولا يمكن أن يكون كفرا دون كفر إلا عند المنهزمين من المرجئة، وهو ده الخيبة اللي احنا عايشينها. شوف الخطر جاي منين؟ يعني هم ارادوا ان يكفروا الموحدين بني اميه، فقالوا ومن لم يحكم ما انزل الله، ابن عباس رد عليهم قال لهم كفر دون كفر، وهو حق، لان المناط بنو اميه يحكمون بالشريعة، يجاهدون، يحجون، أبطال مسلمون يدافعون عن الإسلام، ينصرون الإسلام، يحملون راية الإسلام عمالقة. إنما واحد يحب قريبه بتاعه يبقى تحقيق مناص، تلاعب في تحقيق المناص يسقط الحكم على ده ولا لا؟ إذا ده جزء برضه من الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه كفر دون كفر. الخوارج يريدون أن يعمموا، وابن عباس حاربهم، فجاءت المرجئة وقالوا ولا كفر ولا تغيب الشريعة نفسه مش كفر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقوبات من الله عز وجل بانحراف في العقيدة والسلوك مقابل الانحراف في الدنيا في العمل والسلوك، بانحراف في العقيدة والتصور. ده مبدأ إياكم أن يغيب عنكم، هذا المبدأ. يبقى انحراف الأمة كان شديدا جدا، انحراف في أسماء الله وصفات الله عز وجل بالأشاعرة والتأويل، انحراف حتى في العبادة. ماذا يا فلان؟ أغثني يا فلان، والذبح لفلان اللي هو الإيمان بالجب، تغييب الشرائع والتحاكم إلى شرائع الطاغوت، إلى أي شريعة غير شريعة الملك الحاكم الحق، فده يعتبر تحاكم إلى الطاغوت. كل ده نتيجة لإيه؟ أهو حب دنيا، انحراف في العمل والسلوك، عاقبهم الله بانحراف في تصورهم وعقائدهم، واستمر الحال على ذلك. وابتلوا أيضا بالدولة العثمانية التي كانت تحكم بالمذهب الحنفي وكانت جامدة جدا على هذا المذهب، وحاربت أي مجدد يأخذ الدين مباشرة من الكتاب والسنة. وهنا استمعوا إلى أصل الأصل، يبقى دي مبادئ لابد منه، مبادئ لابد منه. اسمع بقى الأصل ده. الله هو الذي خلق الناس وهو علام الغيوب، ولا بد أن شريعته بداهة تتناول وتتضمن جميع الأحداث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عندك شك في دي؟ يبقى الخروج من الملة إجماع، لأن ده اتهام لله رب العالمين. إذا هتقول الشريعة ما تنفعش أو في وقائع ستحدث على أرض الله وفي كون الله خارج عن شريعة الله، ده اتهام لرب العالمين إنه ما يعرفش ومش علم غيوب. حاشا لله عز وجل. يبقى بداهته الشرع الإسلامي ده يكفي لكل وقائع وأحداث الدنيا ولا لا؟ منذ نزل الشرع إلى أن يرث الله الأرض من عليها، اوعى أي خلل، الخلود في النار، جهنم وبئس المصير. كلام ده لأن ده اتهام لله لو قلت بغير. ده ألف به تابع لألف، أنه مهما كان المجتهد حتى لو كان من الأصحاب، فإنما يجتهد بحسب معطيات عصره بالظروف التي يعيشها. فمهما كان عبقريا ومهما كان عملاقا ومهما كان دقيق النظر، فإن اجتهاده يتوقف عند حدود معلوماته من الواقع الذي يعيش فيه والتاريخ الذي يعلمه. خلاص طبق المبدئين بقى ذو الألف وبه. إذا لابد كل حدث أو وقع تحدث على أرض الله وتحت سماء الله لابد لها من تشريع في كتاب الله وسنة رسوله. اللي حصل في الدولة العثمانية عقوبة من الله، شوف 600 سنة وتضرب وتحارب وتحكم، لما في عقوبات ثانية. كل ذنب عليه عقوب، كل ذنب عليه عقوب ذنب ويعفو عن كثير. شيء عجيب والله. من العقوبات الجمود على المذهب الحنفي. أي مجدد فاهم نحارب ونقطع، زي من؟ محمد بن عبد الوهاب 1206، محمد بن عبد الوهاب، ومين تاني؟ والشوكاني بعد له حوالي 50 سنة، وبعوثاء والألوسي. حاربوا أولئك ليه؟ لأن المذهب الحنفي، حتى البلاد الآن اللي خرجت من تحت نيل الشيوعية عندهم المذهب الحنفي، أبناؤهم يدرسون هنا السنة، ثم يذهبون إلى هناك يتعبون جدا لكي يغيروا منهم شيئا، لأنهم متعصبون جدا للمذهب الحنفي مهما خالف رسول الله ومهما خالف كتاب الله. بلاء شديد، بلاء شديد. والمذهب الحنفي وجمدوه على السابقين. طب والأحداث الجديدة والوقائع الجديدة؟ جامد، جمود، أي مجدد اقتله اضربه، إلى أن عاقبهم الله بكسر هذا الجمود، مش باجتهاد المجتهدين وفهم الفاهمين القرآن والسنة، بل عاقبهم بشرائع أوروبا، بقانون فرنسا والسويد وإيطاليا، بشرائع الكافرين. شوف العقوبة اللي، والوضع البئيس الذي نعيشه، شوف الوضع الغم اللي المسلمين عايشينه. الشريعة غيبت وتلاقي كل المسلمين نار أو أكثرهم إيه؟ هو بيتكلم في إيه؟ الشريعة كأنه موضوع أي موضوع صحفي، موضوع كده صحافة. ده مش ممكن نكون مسلمين والشريعة مغيبة. إلا أن نهزم أو إلا أن نغلب عليها وإلا أن نكون مستضعفين. لكن نبع إيمانك هو بشرع الله وتحاكمك إلى شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليم. حدلك مثال ونخلص القضية، قضية طويلة جدا تعايز تفصلها مننا في دروس الحكم سبحانه وتعالى عز وجل، والحكيم وأحكم الحكيم بشرح أسماء الحسنى في مجلس عز الله التفصيل هنا، إنما حدلك مثال يخلص كما يقال. في الآية 121 من سورة الأنعام، عشان تعرف ازاي نحن واقعون تحت تأثير ايه، والاخوة بتجي كله عايز يضرب الحاكم يقتل الحاكم، وبعدين يعني هتعمل ايه؟ وانا ما تقتل حاكم ماذا سيحدث يعني؟ اشهر من هذا الف مرة. لما تقال لابد ان نفهم جذور الانحراف جالنا منين؟ لابد، لانها صانعة سلبت منه فلن ترجع الا بالطريق الصحيح. الله قدر هذا وحكم بهذا، امر واضح جدا. مش عارف ليه يعني انا بحاجة الى تكراره عشرات المرات، ليه؟ مع انه من اوضح ما يكون. المثال اللي حدوه لك سهل جدا، في حته لحمه، خلاص ادي بقى عشان ما حدش يتساءل، حته لحمه ربنا حرمها سبحانه وتعالى فرضا، يعني حته لحمه كده ربنا حرمها. سالوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ اسيقول اصحاب قتلها الله؟ فردوا عليهم بإعاد من اليهود، الله قتلها بيده، دي من عندهم تخيخه من عندهم بيده، وبعدين بسكين من ذهب تخيخه من عندهم برضه، وتحرمونها وبعدين تحلون ذبيحتكم بأيديكم هذه وبالسكاكين الصادقة، فأيديكم أفضل من يد الله. شو المنطق ازاي والحوار ازاي والجدال ازاي؟ فأنزل الله قوله عز وجل، وقاعدين يحلوا الميت، ولكن ما تضربون اللي ذبحها اللي قتل بيده بسكين من ذهب، تقول حرام ازاي؟ وانت تيجي انت ايدك تذبح تقول حلال؟ شوف النقاش جه ازاي؟ والبعض قد اهتز عندما سمع لهذه الحجة الداحضة الشيطانية، فأنزل الله عز وجل هذه الفتوى. من الذي أفتى؟ الله. قل الله يفتيكم. في الآية 121 من سورة الأنعام، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إن، هذه بالتوكيد أهو، لا بالتوكيد إن ولا، إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي بل يا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، إن خطاب قرآني لكل العالمين وللنبي قبلهم، وإن أطعتموهم في الحوار ده إنكم لمشركون، مع صلاتهم وصيامهم مع دينهم مع بكائهم مع جهادهم، عشان حتة لحمة ما كالوهاش ولا حيكلوها حيقول إنها حلال بس، وكون وضع عنده أن الله حرمها، ده اسمه إيه؟ أخرجهم الله من الملة لأنهم غيروا شيئا بسيطا من شرع الملك. ما الوضع اللي احنا فيه ده؟ والشرع كلها مغيبة ولسه واجد دكاترة من الأزهر وغيره دكاترة وأصحاب لحى وأتباع قاعدوا لك كفر دون كفر. أهو ده بلاء من الله، عقوبة من الله، وتفهم ليه؟ والحق يبقى واضح ليه؟ ومن غير خلاف وصراع بين الجماعات نفسها ليه؟ هو أنت تستاهل الكلام ده؟ لأن الاتجاه غلط. الاتجاه هو بالدعوة. ستحرم البلاد من الدعوة، هذا الذي أراه. أسأل الله عز وجل ألا يحرمها من الدعوة. هي ضمن المساجد الأوقاف معناها إيه؟ ما معناها كده؟ الا ما رحم الله يكون داعي عظيم بطل استاذ من الاوقاف، بس قله انتم تعلمون لغه اكثر منا، شيء رهيب. ردح من الزمن مر علينا كانت الدعوه عظيمه جدا هنا لم نستغلها كما ينبغي، هو ده معالجه الانحراف. انما الصراع نمله تصارع الفيل واشياء، والحصاد كما قد علمت ليه؟ فكان بقول لك الجماعات ودكاتره واساتذه معاك يقول على تكذيب شريعه الملك الا كفر دون كفر، يبقى هتعالج الناس ازاي؟ طب لو جاء حاكم اسلامي من الذي سيقف معه؟ ما هيطبق الشريعه، ربنا هيبتلي الامه، هيبتليها بالاول بالفقر والمجاعات زي غزوه العسره زي جيش العسره وساعه العسر، ما ده بقدر الله عز وجل. يقول لك هنتشائمنا بيك بقى، هم عايزين حاكم دنيا مش عايزين دين الا قليلا، اذا العلاج في الامه. وذل الانحراف فين؟ واسباب الانحراف ومظاهره ايه؟ واسباب الاستقامه ومظاهرها ايه؟ لابد أن نعلم ذلك. في مبادئ أيها الإخوة كان لابد أن أشير إليها، يعني حتى ولو أخذت خطبة اليوم، لأنها من أخطر ما يكون. تلك المبادئ، تلك المبادئ، مبادئ يعني نستصحبها في هذه الدراسة. سؤال ربنا العقوبات على الذنوب، الذنوب اخرى بتقدير ذنوب اخرى، على انحراف عملي والسلوك كالانحراف في العقيدة. فجاءت الصوفية والإيمان بالقدر بطريقة الصوفية اللي هو عبارة عن ضعف وخذلان واستكانة للمجرمين وأكل من سعي الآخرين. الإيمان بأثر خلاص الرضا بكل اللي حاصل، حتى لما يجي الكافر يدوق يقول لك ربنا قدر كده، أنا راضي. أنت راضي؟ هو في إذن قادر وفي إذن شرعي عند الموحدين بقى، عند اللي بيدوس العلم الإسلامي على حقيقته في إذن قادر وإذن شرعي، إنما الجاهل بقى المنتشر صوفية شيعة إرجاء جاهل، وقبل كل ذلك إرادة الحياة الدنيا. بدأ العصر المنحوس، بدأ الوضع البئيس منذ 200 سنة. وبعدين في ذات الوقت ايه النهضة الأوروبية والمعارف والتقنية العلمية والتكنولوجيا وكل ذا بخلق الله وبقدر الله وبتسليطهم على بلاد المسلمين، حتى سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينفعه، حتى ترجعوا الى دينكم او حتى تراجعوا دينكم. شيء رهيب جدا. مسألة فهم هذه المبادئ والبداية بدراسة القرن 19 في تركيا هي الدولة العثمانية، وفي مصر عهد محمد علي على 40 سنة او اكثر، والثاني هناك في في في, في هناك في الدولة العثمانية. وشوف هناك كان عصر التنظيمات اللي وصلنا له، لان ذكرنا التفاصيل سابقا. وكان في ذات الوقت هنا رفاع الصهطاوي هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلو رأيت بعضا من نصوص الصهطاوي أو قتل الأمين حتى في تحرير المرأة، وقتل الأمين ده تلميذ محمد عبد، وأغلب الظن أن الذي كتب كتاب قتل الأمين تحرير المرأة هو محمد عبد، معليش اصبر عليه. يقول لك الإمام جمال الدين الأفغاني بل الأسد أبادي الشيعي، الإمام محمد عبده امام واعظم صديق للنصارى واليهود، ده يبقى امام؟ عمل ايه في الاستعمار هنا؟ ما انت ستعلم بقى بالنصوص الثابته المدونه. انما دايما الادعاءه اليهوديه والغزو الفكري بيعمل ده، ينفخ في اي شخصيه بحيث الشخصيه دي يصيب المسلمين في المقتل والمسلمين يقولون امين خلاص. ده فلان بيه، ده الامام، ده الاستاذ، تتكلم عن مين؟ هو ده. وده طرق الغزو الفكري، النفخ في الناس. بس لا تعجل علي في هذا شأن جمال أفغان محمد، لا تعجل علي، لأن احنا لسه في القرن 19 في بدايته. برفع الطهطاوي شيء عجيب بشع والله العظيم. لما تقرأ بس بعض كتاباته ولا بد من الصبر على هذا. هو ولد سنة كام؟ كما قلت مع الحملة الفرنسية، يعني في أول القرن 19. شوف قدر الله بقى والتزامن إزاي. حملة فرنسية بس كان لسه في برضه الشريعة محكمة. هرب المماليك وفر المماليك، نعم أمام الفرنسيين تمام، لكن الله قدر ان ياتي الانجليز في مقعد ابي قير لضرب الفرنسا. انا بتكلم عن القدر الله، عن السنه الربانيه. شو ربنا سبق ايه؟ الفرنسا جت طيب عمل فعلت الانجليز ضربوها، وهب كثير من الشعب ايضا حتى هدموا الفرنسيين وقتل سليمان الحلبي كليبر وما الى ذلك. انما بقى الامر هل تغيرت الامه؟ كان على الامه ان تعود. ازاي ربنا يقدر ان فرنسا تيجي لنا هنا ويقول لنا الشريعه وقلنا مليون وما الى ذلك؟ كيف يحدث هذا؟ لابد اننا منحرفون، لابد زي ما انا بقول لك الان اهو، لابد اننا منحرفون. هل فكرت الامه كذلك؟ ابدا ما فكروش. طب خد بقى محمد علي، محمد علي ده يريد النهضه، يريد القوه، كل عايز القوه تمام، طب انا عايز القوه برضه، كل يريد القوه. انما الرجوع الى الاسلام الى اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام ده شيء بعيد. يبقى قدر في قدر الله ان يولد 1801 رفاع الطهطاوي في اسره فقيره. شيء عجيب طبعا. يعني عندما يعني شوف هي قاعدة والله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. صبر بس الصبر له معنى والتقوى أيضا لها معنى. إحنا الآن في موضوع عجيب جدا، لو فهمناه لتحقق خير كثير. نحن مطالبون بالصبر والتقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انظر بقى لرفاع الطهطاوي، طبعا ده حفظ بعض المتون الشرعية وحفظ القرآن وحفظ من السنة، وكان فريدا بين أسراره في الدراسة وتحول إلى طبقة العلماء. وبعدين كان نابغا في جيش محمد علي، كان فقيرا فدخل في جيش محمد علي الذي أرسل البعثات التعليمية. شوف قدر الله بقى، كلمنا عن البعثات التعليمية في الغزو الفكري في فرع التعليم الشعبة التعليمية. أرسل البعثات العلمية إلى فرنسا، وعلى رأسها من؟ مين على رأس البعثة؟ سنة 1826 يعني سنة 26 15 رفع الطهطاوي. من الذي اختاره؟ شيخ الأزهر اسمه حسن العطار، كان يريد التغيير بأي شكل، شوف المية حسنة كله عايز يخدم البلاد والمسلم أقوياء ويقدروا يقفوا أمام الكافرين. المية حسنة كل عند كل. بس حسن العطار كان يلقن رفع عطاته دروسا وعلم أنه يريد التغيير مهما كان الثمن حتى ولو ألغيت الشريعة. فهم منه شيئا بذلك. إزاي حسن العطار عاد محمد عاد محمد عاد ضرب العلماء وقتل العلماء عمر مكرم وأقرانه وإخوانه. هذه القضية بقى من اللي فاضل قضى على الأزهر مش حد بيتكلم إلا اللي عاوز الإيه الأوروبا إلا اللي عاوز الغد الفكري والشريعة لا. بس مسألة أخذت وقتا طويلا وتلون كتلون الحية وبطرق ملتوية. فسألوا حسن عطار من رئيس البعثة فرشح من؟ رشح رفاعة الطهطاوي. شوف قدر الله عز وجل كيف يخلق الله حسن عطار ده شيخ الأزهر وكيف يخلق رفاعة الطهطاوي وازاي يدبر الأمر عقوبات للي كان. لو أنت مش عارف المقدمة بتاعت خطبة اليوم أو المبادئ دي هتسأل نفسك ألف سؤال لما قدرك هتقول أه اللي ودانا الداعية هو رفاعة الطهطاوي ده الله يرسل بس كده هو ده المسيح. لو رفعته ما كانش جه ما كانش فيه شر. لا إن لله وإنا إليه راجعون. لابد أن تفسر الأحداث بسنن الله الربانية سبحانه وتعالى وعز وجل. آجي رفع الطهطاوي وذهب إلى أين؟ إلى فرنسا. ذهب إلى فرنسا ويوم بدرات التغير في أوضاع الأمة وصل سنة 25 أو 26 أتقن الفرنسية قراءة وكتابة ولم يتقنها محادثة لأنه عايز يقل الكتب بقى اللي عندهم يجريها لنا هنا. والفرنساويين اللي جاولنا في أول القرن هيعلموا حاجة لمصلحة المسلمين إذا كانوا جايين هنا في أول القرن ضرب المسلمين هيعلموا البعثة. ورئيس البعثة المشرف عليها الفرنساوي اسمه ميسيو جومار. وما أدراك ما جومار هذا؟ تخطيط بشع بقى ده تخطيط وبقدر الله مقابل لواحد منهزم كرفع الطهطاوي مندهر بالحضارة الغربية والعلوم التقنية وما إلى ذلك هيدفع أي شيء في سبيل الحصول على هذا. كل ذلك بعقوبات الله يوم نقول جهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. فأبقى الفرنسية قراءة وكتاب عشان يترجم الكتب الكافرة الكتب هتتكلم عن التنظيمات وذلك في أوج حركة التنوير في فرنسا. وجعل يدون ملاحظاته كتعليمات حسن العطار في كتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريس. لما عاد ما هو بقى شعلة من العمل ونشط جدا وده بقدر الله برضه ربنا اداله الصحة عشان يشتغل لأن الأمة تستاهل هذه الصورة الربانية. لما عاد كان شغله من العمل شغلة من العمل والإنتاج في تنظيم المدارس وتكوين مجموعات الترجمة. شوف الترجمة الترجمة ليه؟ عشان يجيب الكفر هنا مش الكفر بأسماء الله صلى الله عليه وسلم لا ده وفيه شديد ولا الكفر بالشعائر لا لا لا الصلاة والسلام مفيش كلام هنا إنما بالشريعة بقى والحاكمية والطاعة لله والرسول هي دي القضية كلها. الشغل كله هنا لأنه هو مرجئ كما أنه صوفي. صوفي ليه؟ سجل في كتابي هذا بس نزعها بعدين وحذفها بعد ذلك انه حزن لانه مر وراح الاسكندريه في سفر لفرنسا انه لم يمر على سيده واسل سيده ابراهيم الدسوقي. وطبعا يقول لم يمر على ضريح سيده ده عالم ازهر وحمر يبقى صوفي اهو وبعدين يجري ارجاء والشيعه. كل ده بقدر الله عقوبه للمسلمين لانهم يستحقوا الذل اللي احنا فيه النهارده. ما هو دي ذل الحرافه. بس اصبر انه وان تصبر هو الصبر والتقوى. الصبر والتقوى فشعلة من العمل وعد نظم مدارس في مصر وكون مجموعات الترجمة ورقاه محمد علي في الجيش الى رتبة امير الله. يا سلام شوف بقى رتبة امير الله في الجيش لانه شغال وشاري بقى اللي كان في فرنسا وفوتنا فتنة رهيبة جدا. كان حريصا على ان يؤكد بان العلاقات لابد ان تتوثق بين المسلمين وبين الممالك الاجنبية. يعني سيبك من حاجات الولاء والبراء بقى يبقى الشريعة هتنزل عنها ولاء وبراء فضلي من الاستمتاز الناس بتوصل يعني والولاء والبراء. اما منهم من يتولاهم منكم فانه منهم روح فين دي روح نص الولاء والبراء. شوف هيدخل ازاي دي الحياه بقى هو نيته حسن اللي يتطلع من كتاباته بس مش يعمل ايه يعني ارجاء عنده جهل وعنده ارجاء مش عارف يحصل التصرف يريد النهضه المسلمين مش هيشكل في نيته. انما المساله واحد عالم هو عنده صوفيه وعنده ارجاء كيف يجعله الله سببا في عوده المسلمين وفي نهضه المسلمين بل المسلمين في تاخر ليه؟ ذنوب عقوبات سنن ربانيه وليس هو الربانية عشان انحرفوا في الدنيا والشهوات كما قال رسول الله انما اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ادي النبي كان كيف كله حصل لنا لما حصل انحراف العمل والسلوك عاقبها بانحراف العقيده وانحراف العقيده حصلت بقى الفروندي واللي بتعيش ده كله بتوقف بين مين ومين؟ بين المسلمين وبين الممالك الاجنبيه ما يقولش الكافرين بقى وبين الممالك الاجنبيه عايز يسوي بعد يبرر بقى يسوق اللادينيه ومش نيته كده بس هو عايز الشرائع الغربيه عشان المسلمين ينهضوا. ما هو ده بالضبط اللي كان حاصل في التنظيمات. ما هو عاصر خديوي اسماعيل. خديوي اسماعيل عمل ايه؟ ما هو ده اللي ربي في فرنسا واستدعي قبل ان يتم دراسته بعد ان ربي في صالونات الرجال والنساء والصداقات واللي حاصل اكبر الفتنه الرهيبه جدا فجاء هنا ففعل كل شيء ألغى شريعة الله عز وجل إلى الأحوال الشخصية. فبعد 7 سنين جاءت العقوبة بقى أن الإنجليز جاءوا إلى هنا وفعلوا ما فعلوا كما شرحته في الدرس الماضي وقلت أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم فعلوا كذا تركوا الشريعة وده جاء الإنجليز خزي في الحياة الدنيا. وبعدين انجليزوا معاهم مين؟ معاهم بقى ايه اللي حينفقوا فيه من الافغاني والبتاع ومحمد عبد وقاسم امين واستاذ الجيل تنسى استاذ الجيل احمد لطفي السيد دي اكبر حياة قتلت الاسلام في البلاد او اصابته في مقتل لولا ان الله يحفظ دينه. ومين كمان؟ عميد الادب العربي والمذيع ايه ترتعش وترتعد ما هو النفخ بقى في رجالاتهم في طه حسين وكلكم فبيت حسين دي حاجة مع انه ينكر قصة ابراهيم واسماعيل في القرآن وده في كتب اللي مألفها شيء بشع بشع رهيب رهيب. بس اصلها كلها فين؟ اللي انا هركز عليه ده اللي رفعت عصامي خلال كتاباته وستعلم ان الله وان الله رجعون. والله العظيم يعني الانسان يكاد ان يصاب يعني بارتفاع الضغط وسكتة قلبية عندما يقرأ هذا التاريخ والمسلمون لا يعلمون ومش عايزين يعرفوا. ولكن الموضوع مش شادد مع انه مشاد يا اخي هو ده دين الله عز وجل حبايبي ولو واحد بس اللي قاعد يسمع باذن الله عز وجل طالما ان ربنا مدين الفرصه لنا بين شوف بقى كان حريصا على ان يؤكد بان العلاقات لابد ان تتوثق بين المسلمين وبين الممالك الاجنبيه حتى عقد فصلا في كتابه كتاب اسمه مناهج الالباب المصريه في مباهج الحياه العصريه شوف شوف التسميه يقول ايه بقى ان اعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العموميه عن المصالح الوطنيه يعني رخصة المعاملة عايز طلع رخصة شرعية شوف يسوق الذي ينزل المعاملة مع اهالي الممالك الاجنبية خلي بالك واعتبارهم في الوطن كالاهلية فين شرع الله عز وجل فين شرع الله في معاملة اهل الذمة معاملة الكفر داخل البلاد فين شرع الله في هذا او ده عالم الازهري مرجئ شو هيلغي ازاي هيلغي الولاء والبراء اهو يقول لك اعتبارهم كالاهلية ويذكر لذلك كلاما رهيبا نؤجله الاسبوع المقبل ان شاء الله لان الوقت لا يسمح بذلك. ويقول ايضا طبعا الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء الاهليه ازاي؟ والله عز وجل يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى الايات. يقول ايضا فمحض القوه في احدى الممالك خلي بالك بيعمل لك الجماعه دول متحضرين اوروبا وامريكا مش محتاج رد الكلام اللي حصل الان انت عارفه امريكا اوروبا عملت ايه بعد ما هو جه بعد ما نكبت به البلاد شوف ماذا يقول في كتابه فمحض القوة في احدى ممالك هذا العصر لا يسوغ تغلبا على غيرها بدون وجه قال يعني الناس دي عايزين العدل والحق وما يعتدوش على حد بدون وجه لمنع الاخرين ذلك بعقد المشارطات القوية المعاهدات مع امريكا واوروبا ده تمنع كل شيء لكن الناس متحضرون صحيح شوف الناس جاية من امتى 200 سنة وهذا ايضا مما يعد من التعديات العصرية من التقدمات العصرية في النظامات المالكية تصور تصور يقول لك التقدمات العصرية في النظامات المالكية بقول كده على مين يقول لك على المعاهدات مع الناس دول الله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاع ويقول ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم يا عالم الازهر وبعدين ايه هو شوف يقول لك ازاي يقول اسمع فمحض القوه في احدى الممالك هذا العصر امريكا واوروبا لا يسوغ تغلبا على غيرها ما تعتديش على غيرها بدون وجه الناس متحضرون يا سلام لمنع الاخرين ذلك بعقد المشارطات القويه وهذا ايضا مما يعد من التقدمات العصريه في النظامات الملكيه والتاريخ بعد ذلك اثبت وهم الطهطاوي التزام جوهر العلاقه بين اوروبا والاسلام الصراع بين الكثير من اهل الكتاب وبين المسلمين حتى تحولت الروم عن دي يعني شيء عجيب جدا طبعا شوف الروم تحولت ازاي وصارت علمانية هل لما بقت الروم علمانية اللي اوروبا يعني اللي هي لا دينية هل دول ما يعني ما لا يحاربوننا هل هؤلاء يحاربوننا فصاروا كافرين يعني طيب يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين هتلزم تركوا الكنائس وتركوا خلاص دينهم بقوا مرتدين كافرين علمانيين لا دينيين طيب والله عز وجل ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقاب يا عالم الازهر ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مش اوروبا ولا امريكا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين طبعا اذا كان تركوا طب الحروب اللي دارت بينهم في الحروب العالميه على اي اساس ليه فرنسا سقط حديثا مع كرواتيا كاثوليك، ليه روسيا تقف مع الصرب الارثوذكس، وهكذا كل الصراعات تحكمها لحالهم ومللهم. انما بقى اربعه طاوله دي خلاص، الناس سابت الكلام ده خلاص، وناس تحضريين مفيش اعتداء، ناس عظمه العظمه. احنا لسه لم ندر الشعر على الصحفاوي، نحن في البدايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، ايها الاخوه الاعزاء، امثله الحروب التي قامت على اساس الكاثوليكيه والارثوذكسيه والبروتستانتية أمثلتها كثيرة جدا، فهم شوفها علمانيون إنما إذا ظهر الإسلام اتحدوا جميعا ضد المسلمين. شوفهم علمانيون ماشي، إن عند الإسلام لا خلاص ينسى بقى كل حاجة. لماذا؟ لأنها نصوص قرآنية، لأن الذي خلق الخلق هو الذي نبأنا بذلك سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه من الطهطاوية النبتة الخبيثة جدا والنبتة السامة التي تضخمت بعد ذلك بالتدريج إلى درجة الولاء الكامل بين تلامذة الطهطاوي والغرب. يعني تطولوا كلام كثير جدا يقول لك أنه مؤمن وأنه مسلم وأنه يعلم أن أولئك كفار وأنهم أنجاس، يقول ذلك في كتابه. إنما الشريعة والتشريع والنظام دي مسألة تانية عنده قال، ما هو ده الإرجاء. إنما تلامذته جابوها بقى على بلاطة كده على وضوح واضح، شوف الولاء الكامل بين تلاميذ الطهطاوي والغرب، اساسها كما قلت عالم مرجع صوفي له قياده في الجيش امير الله، وبعدين انبهر لانه مرجع فالعقيده فيها انحراف، انبهر بالحضاره الغربيه وكان رئيسا للبعثه، فكان ما كان فانا لله وانا اليه راجعون. اسقط مفهوم الصراع والمواجهه مع المستكبرين والمتفوقين اوروبا امريكا اي بلد، وكانش في امريكا فقط انما اوروبا، اسقط الصراع معهم لانهم ايه ناس متحضرين، والمتفوقين في الغرب. اذا انفتح على الامه باب تبعيه، مفيش صراع بقى، وهم ناس بيفهموا في العلم والتكنولوجيا والهندسه والطب، ما تتبعهمش ليه؟ ما هو مفيش صراع بقى. اسقط الصراع، انا لله وانا اليه راجعون. لقد هيئ النفسيه الاسلاميه لاستقبال اللادينيه بعد ان سوغ اللادينيه ومهد لها، وبعد ان فصل الاسلام على محورها، وسنرى ذلك بالتفصيل باذن الله، لان هو ده المثال الذي تستطيع من خلاله ان تفهم كل الذي حدث حتى الان، كل اللي حدث حتى الان. ففتح على الامه ثياب التبعيه الحضري، وان كان في الناحيه الكلاميه النظريه ينكر عليها امورا بحكم كونه عالما ازهريا. اسمع بقى من كتاب المرشد الامين للبنات والبنين، هذول رفع الطلاق، هم ثلاث كتب المباهج الالباب المناهج والالباب المصريه في مباهج الاداب العصريه بالتاب، المرشد الامين للبنات والبنين، تخليص الابريز في تلخيص بنين، ادي ثلاث كتب. فبيقول في كتاب المرشد الامين للبنات والبنين، اسمع، ومن زاول علم اصول الفقه، شوف هيسوق اللادينيه ازاي، شوف هيسوق العلمانيه ازاي، شوف هيجيب لنا الغرب والكفر ازاي، ولا ده اسلام والناس جهله وصوفيه على مدد يا حسين، مدد يا شيخ العرب. طب الاسلام فين؟ فين الاسلام؟ هتقول الكفار جم ضربونا وكنا مسلمين؟ اهدى اسمع، يقول لك شوف، ومن زاول علم اصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضوابط والقواعد، جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم، خلي بالك، يعني عايز يقول لك اللي وصلت لها المفكرون في أوروبا للعلمانية اللادينية الأحكام والشرائع بتاع نابليون وغيره وغيره، بيقول لك إيه؟ قال لا، شوف، قال لا أن تخرج عن تلك الأصول. يعني كل اللي وصلوا عليه في اوروبا دي اصول الفقه في الاسلام، تخيل، بقول لك قل ان تخرج عن تلك الاصول التي بنيت عليها الفروع الفقهيه التي عليها مدار المعاملات فيما يسمى عندنا بعلم اصول الفقه. انا لله وانا اليه راجعون. شوف شوف الاطران، علم اصول الفقه ازاي الاصول اللي هم بنوا عليها علومهم وافكارهم وتشريعاتهم واحكامهم، بعيد طبعا عن الطياره والسرقه والكلام ده، احنا مطالبون بالاجتهاد والسهر ليل نهار، ده شيء ثاني خالص. سلف الطب والهندسه مطالبون بالدراسه ليل نهار، عباده لله عز وجل دي مساله ثانيه. انا بتكلم، طب انت رايح تجيب تقنيه للجيش، ايه اللي دخلك بقى في الشرائع؟ يقول لك ما هو عشان تقدم الجيش وتقدم الامه لازم تغير الشريعه، مش عايز يقول لازم نغير الاسلام، ما هو الارجاء. الله، ونغير الشريعه وتقول لا اله الا الله، يقرا ايه؟ فالارجاء يغطي على المساله. شوف بقى الراجل بيقول ايه؟ ولك من زاول علم أصول الفقه وفقه ما اشتمل عليه من الضابط والقواعد جزم بأن جميع الاستنباطات العقلية التي وصلت عقول أهالي باقي الأمم المتمدنة إليها وجعلوها أساسا لوضع قوانين تمدنهم وأحكامهم قل أن تخرج عن تلك الأصول اللي الفقهية التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار معاملة الإسلام. يعني ما فيش فرق بقى بالإسلام والكفر أهو. فما يسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى ما يشبهه عندهم بالحقوق الطبيعية أو بالنواميس الفطرية، وهي عبارة عن قواعد عقلية تحسينا وتقبيحا يؤسسون عليها أحكامهم المدنية وما يتمسك به أهل الإسلام من محبة الدين، أدي اصطلحتنا أهو، والتولع بحمايته، الولاء بقى والبراء، نقف مع بعض نحمي الإسلام اللي متمسك بالمسلمين بهذا مما يفضلون به عن سائر الأمم في القوة والمنعة، هم عندهم يسمونه محبة الوطن. شو بيسوغ المسألة ازاي؟ عشان يجي يقول لك انا حب الوطن قبل كل شيء، مصر اول ومصر اخر، وربنا ما فيش اول ولا اخر، وقالوه ذكر خالص، لان المساله عباده للملك الواحد القهار في مصر ولا في امريكا ولا في اوروبا ولا في اي مكان في ارض الله وتحت سماء الله. شوف فكره الوطنيه، ما هو فتن بفكره الوطنيه، وفكره الفراعنه وفكره الحريه. الحريه شيء عظيم، انما الحريه الفرنسيه، ما هي الحريه الفرنسيه؟ استمرج الحريه الفرنسيه معناها ايه؟ معناها حريه العلمانيين للتطاول على اي دين ولسد اي دين ولتاليف اي احكام ولالغاء كل ما هو من الدين سواء من النصرانيه او من الاسلاميه من اي دين كان. طالما يبقى هو ده اسمه ايه؟ الحريه. اللي بيعنوا بالحريه هو ده، فالواحد يسب كما يريد، حريه نصر وزير، حريه فرج فوده، هو ده الكلام، هو ده الحريه. بيتمركب الحريه وبيسميها اسلام. ايه ده؟ مع انه كان هنا وكلامه يناقض هذا الكلام في نفس الكتاب. ليه؟ لانه من ناحية اسماء الله وصفات الله ومن ناحية الشعائر واضح وعند الكفار، انما الشرائع مرجع، يبقى يغير الشرائع. لك ما هي ايه؟ وليه يعني؟ ولكنه حاول ايه؟ ان يجيب محور العلمانية ويلبسها ثوب اسلامي، يعني جاء بالاسلام ليفصله فرز يعني على الاصول العلمانية الذي ليه. تخيل. طب ازاي حصل ده؟ بسيطة، جاب بقى الفتاوى اللي هي مش حق والرخصة من يستطيع ياخذ من فقيدة ومن فقيدة ومن ده ويجمع الرخص سيصل الى دين اخر تماما، هو ده اللي قاله اهل السنة والجماعة. ولكنه قال لك ايه؟ وده جائز، يجرى ايه؟ اخذ من ده حتى يعني ياخذ ضلالة هذا وضلالة هذا وضلالة هذا، حط، وقال لك ده اسلام وفصله على الاصول العلمانية وقابل الناس. كل ذلك والله سميع العليم، ولا ما واجب يسمع ولا بيعلم، حاشا الله عز وجل. ذلك بان الله لم يكن مغير النعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وان الله في الاثناء دي والخلال دي عشان ما تفكرش ان الشيء بيحدث بعيدا عن الله، سميع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. هنا التصور يقرب بين الاصول الاسلاميه والاصول الغربيه. ارايت يا اخي الكريم شوف عالم حافظ قران حافظ سن بيقعد دروس علميه وعايز ينهض البلاد المسلمين، يقرب بين الاصول الاسلاميه والاصول الغربيه، وعايز يضيع الولاء والبراء ومفيش اي حوادث خالص نفسيه بيننا وبينهم، وعايز التبعيه الكامله، لا دول ما بيعتدوش. طبعا انت عايز ايه ثاني؟ وذلك يمثل نوع تعبئه نفسيه للامه لكي تتقبل عمليه تقليد التشريع الاوروبي. وذلك يمثل نوع تعبئه مره ثانيه ونفسيه للامه لكي تتقبل عمليه تقليد التشريع الاوروبي ومفهوم الوطنيه، ويسمون ذلك فيما بعد نسخه حديثه من الاصول الاسلاميه، او يقولون ايه فيها ايه؟ بضاعتنا ردت الينا. ايها الاخوه الاعزاء، يعني هذه الاصول التي اخذت جل وقت الخطبه اليوم المفروض اننا جميعا نعلمه لانها من خلال الصور الربانية، ولكنها تذكرة بس مهمة جدا. اما مسألة رفع الطهطاوي ده مش تاريخ، ده انا بكلمك ليه ربنا خلق الرجل ده، ليه ربنا قدر له ان يروح البعث فرنسي. جمار قال عنه ايه في الاخر في النهاية في الاحتفال بتخريج البعث في فرنسا؟ قال ان كل الخرافات الشرقية هتنمحي، الاسلام يعني. جمار ده مسجلة في نهاية البعث دي اللي رئيسها الطهطاوي. حصل ايه؟ الطهطاوي كتب ايه؟ لان كتابات الطهطاوي هي اللي خرجت بعد ذلك جميع التلاميذ. بتعرف ان ابدا تعرف عليه ايه؟ هو سهل جدا. يعني كنت قد نويت ان اجعل خطبة اليوم في الطهطاوي هذا، وهو يستحق خطبة وخطبتين لانه الاصل هو الاساس، ولكن المبادئ دي هامة جدا فلا تستطل الوقت ولا تستثقل مثل هذه الدروس. فلا يمكن ان نعود للاسلام عودة صحيحة. انا اظن من وجهة نظري والله تعالى أعلم أن كل من تهور كل من تهور وحمل السلاح ظن منه أنه سيصلح بذلك أنه سيصلح الأمة بذلك وسيعيد إليها الإسلام أزعم أنه لا يعرف هذا التاريخ ولا يعرف هذه الجذور ولا يعرف هذه السنن الربانية لأن الله عز وجل لن يعيد نعمته إلينا إلا أن نعود إلى الإسلام كيف نعود إلى الإسلام والأمة أو أكثر الناس راضين بغياب الشريعة ولا هم وضرائهم لحكامهم على أساس دنيوي صار عامة ولائهم وبرائهم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا كما يقول حبر الأمة فكيف بالآن لو أنه اطلع على واقع الأمة الآن إذن الأمر نريد أن نعود الإسلام لابد أن نعرف شيئا من هذه الجذور واحد من عمالقة العصر نسأل الله أن يرحمه ورحمة الواسعة وأن يغفر لنا وله عشان ما تفهمنيش غلط شيخ محمد الغزالي لا يشك واحد مسلم منصف في إخلاصه وبطولاته وعمالقته ومع ذلك هو الذي قاوم خالد محمد خالد في كتابه من هنا نبدأ يريد يعني الشرائع الغربية سكن الإسلام ده ملخص الكتاب فجعل كتاب لك من هنا نعلم الشيخ الغزالي رحمه الله رحمة الواسعة يقول لك من هنا نعلم وفضح في نهاية حياة الشيخ وقع في أشياء كثيرة جدا ما وقع فيها خالد محمد خالد هل تتصور الانبهار بالحضارة الغربية وبالمرأة الغربية ولك ما حدش كان وشها ولا حد هي تضحك هي تبتسم ما انت هتشوف بقى رفع الطرطاوي ده في موضوع المرأة بيقول ايه والرقص بيقولك الرقص الأوروبي ده فن مش حاجة غير الرقص المصري كلام هنا موجود كله في الناس فسنقرأه عليكم ان شاء الله شيء عجيبة ان الله وان الله يرجون يعني شوف المسألة ليس بالأمر الهين ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم مسائل يعني محسومة في كتاب الله ولكن الناس كما أقول دائما في آخر هذه الخطبة إن شوف الإسلام هنا القرآن والسنة أهل السنة والجماعة جاءت عاصفة أخذتهم وهم نائمون في غفلة وإعراض صوحت بهم بعيدا بعيدا بعيدا عن الإسلام هم الآن بملابسهم بمساكنهم لأن العاصفة أخذتهم بمساكنهم يحسبون أنهم كما هم كما كانوا في أصل الإسلام من الله على الموحدين الذين لا يزالون في أصل الإسلام فيدعون إخوانهم تعالوا إلينا هذا هو أصل الإسلام هذا هو القرآن هذه السنة هذا فهم الأصحاب هذا فهم العلماء هذا فهم السلف الصالح تعالوا إلينا هنا وهم بعيدا يحسبون أنهم لا يزالون في أصل الإسلام عندئذ يتهموننا بأننا من المغالين وبأننا من الإرهابيين ومن المتزمتين ومن الرجعيين ومن السوداويين إنا لله وإنا إليه راجعون هو ده الصراع اللي حاصل لما تفهم أصل ده جذور الانحراف دي وكانت إزاي ستعلم كل ما يدور الآن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم الذي هو إطعام المسكين لا تنسوا التبرع لهذا المشروع هذا من أعظم المشروعات لأن 500 أسرة تطعم من عندنا وإني أذكر كل إخواني الذين يعملون في كل المساجد الكبيرة على الأقل أن فرضا عليهم وأن الله تعالى سيحاسبهم على ذلك أن فرضا عليهم أن يحضوا على طعام المسكين في المساجد لكي يخففوا عنا الضغط لا نستطيع أن نتوسع أكثر من 500 أسرة لا نستطيع ونعطيهم كل ما يمكننا من طعام ومن مأكل بل ومن شراب أيضا ما يتعلق بالعسل الأبيض بفضل الله عز وجل نحاول أن نعطيهم والله فرق فقال أرأيت الذي يكذب بالدين من يا رب فذلك الذي حكتين يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سيبك بقى من كلامه عمل يدعو اليتيم مش همه اليتيم وينهره ولا يحض على طعام المسكين ده بيصلي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون اذا طعام المسكين ده في منتهى الاهميه شوف انت بتصرف كام في اليوم في الطعام 1000 جنيه 1000 ونص ده بيبقى فرحان الاسره بكام ب 70 جنيه شكاره كده 70 80 جنيه الشنطه دي بياخدها الاسره اللي بتاخدها بتبكي ليزيد على 500 طب وبعدين اطعام المسكين يا اخوة اطعام المسكين والحظ اطعام المسكين من اهم ما يرضي ربك عنك ويطعمون الطعام على حبه حتى لو كنت محتاجا اليه مسكينا ويتيما واسيرا فاذكر نفسي واياكم بالتبرع لهذا المشروع العظيم وفي هذا المسجد على وجه الخصوص لا توجد فيه اي اسرار بفضل الله الواء المنصرف المشتريات الملابس زادت عن 30,000 جنيه تقريبا، ملابس الاطفال والكشافين والاقلام والكراسات وما الى ذلك، كلهم فقراء، فقراء جدا، فرصه فيها 2 أو 3، والمسلمون في حاله صعبه، مفيش رحمه يعني، مفيش تعاون بين المسلمين، لا اله الا الله. انت مطالب ان تعين جارك الموظف، يمكن مش هياخد من هنا من المساكين، انت مطالب ان تعينه، مرتبه كام؟ هو راجل ثابت على الحال وعلى دين الله، فبيجيب له ولاده ازاي؟ كشكل وقد علمت الاسعار، انت مطالب بالعون، وان تتفتق افكارك عن الوسيله والاسلوب اللي هتعين بها جارك. هو ده حق الله عز وجل. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تأذن بنعمتك علينا بأن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إذا لكتابك أن يسود. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أكثر علينا نعمك، واجعلنا شاكرين لها، مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم إن اليهود قد علوا علوا كبيرا وعادوا إلى الإفساد، فعد إلى تدميرهم يا الله. سلط فرقهم بعضها على بعض، وسلطهم على أوروبا، وسلط أوروبا عليهم، وسلطهم على أمريكا، وسلط أمريكا عليهم. اللهم سلط الغرب على الشرق، وسلط الشرق على الغرب، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين. اللهم عليك بروسيا المجرمة، اللهم عليك بحاكمها الخنزير، اللهم عليك بحاكمها الكلب، اللهم قذفه بمس من الجنون يتقاذفه الصبية في كل مكان. رحمك اللهم بأهل الشيشان، رحمك بنساء الشيشان وبأطفالهم وعجائزهم، نصرك لمجاهديهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. رحمك بالمسلمين في كل موطن، رحمك بهم في بورما وأركان، رحمك بهم في تركستان الشرقية والغربية، رحمك بهم في الهند أمام الهندوس، واجبط وطأتك على الهندوس. رحمك بالموحدين في ليبيريا، رحمك بالموحدين في الفلبين، رحمك بالموحدين في البلاد العربية. اللهم عليك بدولة الشيطان أمريكا، فإنهم لا يعجزونك، ما علت أمريكا إلا بقدرك، وما علت أوروبا إلا بقدرك، وما على اليهود إلا بقدرك، وما حكمتنا العلمانية إلا بقدرك. نعوذ بك من شرور العلمانيين، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المنافقين، ونذرأ بك في نحورهم. اللهم فرج كرب المكروبين في كل بقاع الارض يا الله، وفك اسر المأسورين من المسلمين الموحدين المبتلين في سبيل نصرة الاسلام يا الله في كل موطن في الارض يا رب العالمين. اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، وجنبهن التبرج والسفور، واجعلهن تقليد صالحات مصلحات تائبات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم اصلح شباب المسلمين البنات منهم والبنين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.